بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال رحمه الله: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: امسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخنين. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي موسى. وقال رحمه الله: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الجوربين. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على جواز المسح على الجوربين. ولما فرغ رحمه الله من بيان الأحاديث الصحيحة التي تدل على مشروعية المسح على الخفين، شرع في بيان الأحاديث التي تدل على المسح على الجوربين. والجوربان يسمى جورب، والفرق بين الجوربين والخفين أن الجورب يكون من غير الجلد كالصوف والكتان ونحوهما، وأما بالنسبة للخفين فإنهما يكونان من الجلد. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الجوربين لا يختصان بالماء، لا يختصان بالقماش. وفي عرفنا اليوم يسمى الجورب بالشراب في كلام العامة، ولا يعرف له أصل من اللغة. وقوله رحمه الله عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الجوربان لهما ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكونا مجلدين، والمراد بهما ما كان أسفلهما من الجلد. والحالة الثانية أن يكونا ثخينين غير مجلدين. والحالة الثالثة أن يكونا رقيقين. فأما إذا كان الجوربان مجلدين فصورة ذلك أن يكون أعلى الجورب من القماش، وأسفله من جهة باطن القدم من الجلد. وهذا النوع لا يزال يسمع إلى يومنا، وقد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعصور الأول. كانوا يسمعون هذا النوع من الجوارب لأنه يمكن للإنسان أن يمشي به، فكانوا إذا غطوا به القدم مشى به الإنسان ولم يحتج إلى النعل. هذا النوع من الجوارب نص جماهير العلماء رحمهم الله على جواز المسح عليه، وبذلك قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله عن الجميع. وقد روى المسح عن الجور على الجوربين عن علي بن أبي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعن بلال والبراء بن عازب وأبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عن الجميع، وقال به جمع من فقهاء التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وغيرهم رحمة الله على الجميع. فالقول بمشروعية المسح على الجوربين إذا كان أسفلهما من الجلد قول جماهير العلماء رحمهم الله من السلف والخلف. وعلى هذا حملت الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية المسح على الجوربين، لأن الجورب إذا كان أسفله من الجلد وكان سخينا من الظاهر من صوف وقطن ونحو ذلك فإنه أبلغ في الستر، ولذلك يكون في حكم الخفين. وعلى هذا فإن الجوارب المجلدة لا إشكال في جواز المسح عليها. الحالة الثانية أن يكون الجورب سخينا، وهو الذي يعبر العلماء رحمهم الله عنه في كتب الفقهاء بقولهم أن يكون صفيقا، والصفيق هو السخين. وحده بعض العلماء بكونه لا ترى البشرة من تحته وهو قاصر، والصحيح أن المراد به ما كان سخينا من حيث الجرم والحجم. وعلى هذا فإنه إذا كان الجورب سخينا ولم يكن مجلدا فللعلماء رحمهم الله فيه قولان مشهوران. القول الأول يجوز المسح على الجورب إذا كان سخينا ولو لم يكن مجلدا، وبهذا القول قال فقهاء الحنابلة فهو المذهب عندهم. وبه قال الصاحبان أعني الإمام محمد بن حسن والإمام أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وبهذا القول قال إسحاق بن راهوي وداود الظاهري أنه يجوز المسح على الجوربين إذا كانا سخينين. القول الثاني لا يجوز المسح على الجوربين إذا كانا سخينين غير مجلدين. وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بجواز المسح على الجوربين السخينين بهذا الحديث الذي معنا، حيث أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين، وقد جاء عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوارب، ولذلك قالوا بمشروعية المسح على الجوربين، وأكدوا ذلك بأن الجمهور يتفقون على أن الجوربين إذا كانا سخينين مجلدين أنه يجوز المسح عليهما. ومن المعلوم أن المجلد أسفله من الجلد، والأسفل ليس محلا للمسح حتى يؤثر في الحكم، وإنما الحكم للظاهر من حيث المسح. فلما كان الظاهر سخينا جاز المسح على غير المجلد كما جاز المسح على المجلد السخين، والقياس في هذا صحيح قوي. واستدل الذين قالوا بالمنع بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده غسل الرجلين في كتابه العزيز، ثم جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثني الخفين. قالوا فقلنا باستثناء الخفين، ثم استثنينا الجوربين المجلدين لأن فيهما شبها بالخفين، وأما إذا كانا على غير ذلك فإنه باق على الأصل، لأن الأصل يوجب علينا أن نغسل الرجلين، وأما المسح فهو رخصة لا يجوز العدول إليها إلا بدليل قوي. وحملوا الدليل الذي ورد في المسح على الجورب بأنهما كانا منعلين، أي أن أسفلهما من الجلد، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية المسح على الجوربين الثخينين إذا لم يكونا مجلدين، وذلك لصحة دلالة السنة على مشروعية ذلك. وأما بالنسبة لحمل الحديث على المجلد فإنه تقييد بلا دليل، ولذلك يقوى القول القائل بجواز المسح على الشراب التخمين، لأنه في حكم الخفين من حيث سماكته وتغطيته لمحل الفرد، والمعسر سماكته حتى ينزل القماش منزلة الجلد في الستر والقوة. أما الحالة الثالثة فهي أن يكون الجورب خفيفا، وهذا النوع من الجوارب يكون تارة شفافا كما تسميه العامة بالشراب الخفيف، فهذا النوع من الجوارب جماهير السلف والخلف على منع المسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الجوارب التي كانت معروفة في زمانه وما ورد مطلقا في الأحاديث، فإنه يقيد بالعرف النبوي، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، لأن إطلاقات السنة منصبة على ما هو معروف ومعهود في زمان الشرع في زمان التشريع والوحي. ولذلك قالوا إن الحكم بجواز المسح على الجوربين نحمله على ما كان معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجوارب الخفيفة الشفافة الرقيقة لم تكن معروفة، وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون اللفائف والجوارب لكي يمشوا عليها، فهي جوارب ثخينة وليست بخفيفة، وعلى هذا فإنه لا يجوز المسح عليها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمع من أصحاب الإمام أحمد. وقال الظاهرية بجواز المسح مطلقا، وبهذا القول قال الإمام محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وقالوا يجوز المسح على الرقيق قياسا على التخمين. وهذا القياس محل نظر، لأن من شرط صحة القياس ألا يوجد الفارق المؤثر، وهنا قد وجد الفارق، وذلك أن الجورب الخفيف ليس كالجورب التخمين، والجورب التخمين صح المسح عليه لأنه كالخف الجلد كالخف الذي هو من الجلد. وعلى هذا فإن الاحتياط في أمور الدين لا شك أن المسلم مطالب به في أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، ولا يقبل الله صلاة العبد إلا إذا أدى الوضوء على الوجه المعتبر، والشك في هذا النوع من الجوارب قوي مؤثر، فالعمومات مخصصة بما عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرت به العادة في العصر الأول، وعلى ذلك فإنه لا يمسح على هذا النوع من الجوارب الخفيفة. وأنت إذا تأملت الجورب الخفيف وتأملت القول بجواز المسح عليه فإنه يتبادر للذهن أنه لو مسح رجله لكان أولى من أن يمسح على الجورب، وذلك لخفة الجورب وشفافيته، حتى إن بعضها ليصف القدم ويصف البشرة كما هو معروف وموجود في زماننا. وعلى هذا فإن الجوارب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان منهما يجوز المسح عليه وهما الجورب الثخين الذي أسفله من الجلد، والجورب الثخين الذي ليس له ليس بمجلد. وأما القسم الثالث فهو الجورب الخفيف الرقيق، فإنه لا يجوز المسح عليه في قول جماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع. وقوله رضي الله عنه والنعلين، قال العلماء إن مراده، قال بعض العلماء رحمهم الله إن المراد بعطف النعلين على الجوربين أن الجورب في الغالب أن يلبسه الإنسان وتحته نعل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعلين ويحتذي بهما، وكان من سنته لبسهما، ولذلك نهى أن يمشي الرجل وإحدى القدمين ممتعلا بها، ولا وذلك لكونه ظلما للرجل الأخرى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مشى حافيا، ولذلك كان هديه صلوات الله وسلامه عليه في الغالب النعال. وقيل لعبد الله بن مسعود صاحب النعلين لأنه كان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا له بذلك الفضل والشرف. فكان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس المجلس خلع نعليه، فأخذهما عبد الله رضي الله عنه ووضعهما تحت إبطيه. وإذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم خارجا تقدم ابن مسعود ووضع له النعلين، وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أن يلبس السبتية وهي النعل التي لا شعر فيها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن لباس السبتية فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسهما، أي يلبس السبتية من النعال وهي النعل التي لا شعر فيها. قال بعض العلماء مسحه على الجوربين والنعلين لأنه يضع قدمه في النعل، ولذلك لم يحتج أن يخلع النعل، وهذا يقع إذا كان النعل لا يستر غالب القدم، فيمسح حينئذ على ظاهر الخفين ويسري المسح على النعلين تبعا لانفرادا، وليس المراد أنه يمسح على النعل منفردا، لأنه لو جاز المسح على النعل منفردا لكان الواجب على المسلم أن يمسح قدميه لا أن يغسلهما. يقول رحمه الله: باب ما جاء في المسح على العمامة. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المسح على العمامة. العمامة هي غطاء الرأس من اللفائف ونحوها، وصفت بذلك لأنها تعم الرأس بالتغطية. وقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه لبس العمامة. والعمامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كانت العمامة المحنكة، وهي العمامة التي لها طرف يتأتى منه أن يضعه الإنسان تحت حنكه كالمتقنع به، وهذا النوع من العمائم هو المشهور من عمائم المسلمين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى على الرجل عمامة غير محنكة غضب عليه وعنفه، حتى قال للرجل: ما هذه الفاسقية كما جاء عنه في الآثر. فكان يكره ألا تكون العمامة محنكة. وكان هذا النوع من العمائم من شعار المسلمين، فرقا بينهم وبين عمائم أهل الذمة كما سيأتي. النوع الثاني من العمائم ذات الذؤابة والعذبة، والمراد بها أن يكون لها طرف قدر أربع أصابع فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند حسن أنه لما بعث عبد الرحمن رضي الله عنه في سرية عممه صلوات الله وسلامه عليه وأرسل العذبة بين كتفيه وقال هكذا فأتم ابن عوف. وهناك طريق ثان عن عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف ولكن الطريق الأول أصح، ولذلك قال العلماء إن هذا النوع من العمائم جائز ومشروع، ويرسل الإنسان فيه طرف العمامة بين الكتفين سواء من جهة الصدر أو من جهة الظهر. وهذا النوع هذا من نوعان من العمائم، وهذا النوع من العمامة وهي العمامة ذات الذؤابة كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقال في قصيدته المشهورة: إن الذوائب من فهر وإخوتي قد بينوا سننا للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. فقوله رضي الله عنه إن الذوائب أي أصحاب الذوائب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من فهر مراده المهاجرون وأراد بذلك المهاجرين، وقوله وإخوتهما إلى أنصار، فالشاهد أنه وصف الصحابة من المهاجرين والأنصار بكونهم أصحاب الذوائب، الأمر الذي يدل على كونه أمرا معروفا معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زالت هذه السنة محفوظة إلى زماننا، فلبس العمامة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باقية في المسلمين إلى يومنا، ومن فعلها يقصد التعسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور غير مأزور، ولا يعرف عن أحد أنه بدأ من لبس العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه بلبسها، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم. وإن جرى العرف بخلافها فإنه لا حرج على الإنسان أن يتركها، لأنها ليست بسنة واجبة ولا لازمة، وإنما الحرج أن يجترئ المسلم على أن يقول لمسلم يتعسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلبس العمامة فيفرد عليه في ذلك أو يبدعه، فهذا أمر صعب. ولا شك أن الإنسان إذا بدع مثل هذا سيسأله الله عز وجل كيف رد السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حرج للإنسان ولا حرج للعالم ولا حرج على العالم وطالب العلم إذا ترجح عنده أنها من سنن الهيئات التي لا يقصد بها التشريع، لا حرج أن يمتنع في نفسه عن لبسها، أما أن يجترئ على الغير فيبدعه فلا، فلكل حظه من النظر، ومن لبسها له وجهه من الأثر. فالمقصود أن لبسها من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال لابن عوف هكذا فأتم ابن عوف. وهذا من نوعان من العمائم، اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية المسح عليه في الوضوء، فذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وجمع من الفقهاء رحمهم الله إلى القول بجواز المسح على العمامة. وهذا القول مري عن أبي بكر وعمر مري عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال به سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمة الله على الجميع أنه يشرع المسح على العمامة في الوضوء. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى عدم جواز المسح على العمامة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بجواز المسح على العمامة بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته. وفي الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. قالوا: فثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على المسلم أن يمسح على عمامته في الوضوء. واحتج الجمهور بأن الأصل يوجب مسح الرأس لقوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: فأمرنا الله بمسح الرأس ولم يأمرنا بالمسح على العمامة، وما ورد من الأحاديث في مسحه صلوات الله وسلامه عليه على عمامته، حيث لم يقتصر على مسح العمامة وإنما مسح الناصية مع العمامة. وقد جاء ذلك صريحا في حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك قالوا: لما مسح على شعر الناصية أجزأه المسح، وكان مسحه على الإمامة فضلا لا فرضا. والصحيح من القولين جواز المسح على الإمامة لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قوي الدلالة، ومثله حديث المغيرة رضي الله عن الجميع. وعلى هذا فإن قوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم، لا يعارض السنة، لأن الرأس من التراوس وهو الأعلى، ولذلك يمسح الإنس وهو أعلى الشيء، ولذلك يمسح الإنسان على شعره مع أنه لم يمسح على جلدة رأسه. فكما أنه إذا مسح على شعره أجزى، كذلك إذا مسح على الإمامة يجزي، والشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، كما دلت على ذلك السنة في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في الغسل. وبناء على ذلك يشرع المسح على الإمامة، لأن السنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: ما هي الشروط التي ينبغي توفرها للمسح على الإمامة؟ والجواب أنه يشترط في المسح على الإمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، فلو كشف ناصيته وهي مقدم الرأس فإنه لا بأس بذلك، لأنه صنيع أهل الفضل والصلاح والخير، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا السوالف وآخر القفا من الرأس، فإنه لا حرج في كونه مكشوفا ولا يجب ستره بالإمامة. الشرط الثاني: أن تكون العمامة على صفة أمائم المسلمين، بحيث لا تكون عمامة مقطوعة، وهي العمامة التي كان يلبسها أهل الذمة. الشرط الثالث: أن تكون العمامة طاهرة. أما إذا كانت العمامة نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها. الشرط الرابع: أن يكون المسح على كور العمامة لا على الرأس، أي لا على الطاقية ونحوها مما يكون من أهل العمامة، وإنما يباشر المسح على صور الإمامة كظاهر الخف. الشرط الخامس عند جمع من العلماء القائلين بمشروعية المسح على الإمامة أن يلبسها على طهارة كالخف، فلا يمسح على الإمامة إلا إذا كان لابسا لها على طهارة. هذا كله في النوعين الأولين من الإمامة، وهما الإمامة المحنكة وذات الذؤابة. أما النوع الثالث من العمائم فهي الإمامة المقطوعة، وصفت بذلك لأنه لا عذبة لها، فكأنها قد قطع طرفها. وهذا النوع من العمائم أشبه بالطاقية، توضع على الرأس ثم تلف ولا يرخى له ولا يرخى لها ولا يرخى لها ذيل. فهذا النوع من العمائم كان يلبسه أهل الذمة لكي يفرق بينهم وبين المسلمين في الزي واللباس، ولا يجوز المسح على هذا النوع من العمائم في قول من قال بمشروعية المسح على الإمامة. ولذلك قال العلماء يشترط في المسح على الإمامة أن تكون على صفة عمائم المسلمين لكي يخرجوا هذا النوع الذي هو من عمائم أهل الذمة وليس من عمائم المسلمين. والقول بجواز المسح على الإمامة فيه تيسير من الله على عباده ورحمة منه سبحانه. قال العلماء إن الإنسان في شدة البرد قد يحتاج إلى ستر رأسه بحيث لا يكشفه، ولذلك شرع الله المسح على الإمامة تخفيفا على العباد وتيسيرا عليهم. فأنت إذا تأملت الرجل في شدة البرد وقد وضع على رأسه الإمامة يستبزئ رأسه بها ولربما عرق، فإذا أراد أن يمسح رأسه وكشف رأسه وهو في العرق ربما لفحه الهواء خاصة في شدة البرد، ففي ذلك دفع للمشقة والحرج عن العباد. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعين مثل يحيى بن سعيد القطان. قال رحمه الله وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. قال رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال رحمه الله وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. كم بقى عند الآن؟ بقى حديث ولا شيء؟ بقى حديثين. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وقال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ناصر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. قال رحمه الله قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر الماء. حديث بلال رضي الله عنه في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخمار ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخمار مأخوذ من الخمر وهو التغطية والستر، ومنه سمي الخمار خمارا وسمي الخمر خمرا لأنه يخامر العقل والعياذ بالله أن يغطيه ويستره. والخمار حمل على العمامة لأن الرجل يختمر بها أن يغطي بها رأسه. وأما خمار المرأة فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تمسح على الخمار، وهو قول طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا سترت به شعرها. وقد قال بعض المحققين وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله إن ذلك يكون عند وجود الحاجة للمرأة، كأن تحتاج من شدة البرد إلى تغطية رأسها بالخمار فتمسح على الخمار حينئذ. والمرأة لا عمامة لها لأن العمامة تختص بالرجال دون النساء. وإذا لبست المرأة العمامة فإنها لتكون متشبهة بالرجال. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وهن المسترجلات، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لعن الله المسترجلات. فإذا لبست المرأة العمامة أو لبست لباس الرجل فوق رأسها فإنها مسترجلة، وهي عاصية لله عز وجل بلبسها لذلك الخاص بالرجال. ولا يقتصر الحكم على غطاء الرأس بل يشمل أسافل البدن كما في السراويل والبنطال ونحوه مما يختص بالرجال، فإن لبسهن له تشبه بالرجال وتحديد للعورة إضافة للمفاسد الموجودة فيه. فالمقصود أن المسح على العمامة يختص بالرجال دون النساء، ويجوز للمرأة أن تمسح على خمارها كالرجل يمسح على عمامته سواء بسواء. أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل أرى يأخذ المسح على العمامة حكم المسح على الجبيرة فيمسح على كلها لا على ظاهرها أصابكم الله. يقول السائل ألا يأخذ المسح على العمامة حكم المسح على الجبيرة فيمسح على كلها لا على ظاهرها أثابكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا يسمى قياس الشبه، أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم لكل منهما شبه. أنت تقول بالمسح مثلا على العمامة، فيرد السؤال هل يعم جميع العمامة بالمسح أم أنه يقتصر على بعض العمامة؟ إذا جئت تنظر إلى المسح على الخفين تجد أنه يمسح على ظاهر الخفين فتقول يمسح على ظاهر العمامة. وإذا جئت تنظر إلى المسح على الجذائر وهي الكسور إذا لف عليها ونحوها من الجراح العميقة التي يحتاج إلى سترها تقول لا بد أن يعم جميع الجذيرة بالستر، فلا بد حينئذ أن يعم جميع العمامة بالمسح. إذا تردد هذا الفرع بين أصلين، ولا شك أن أحدهما أرجح من الآخر. فأنت إذا نظرت إلى الجذيرة في اليد فإنك تعلم أن اليد مأمور بغسلها، ولم يرد رخصة بالمسح على شيء عليها كمثل القفاز الموجود ستار لليد، ومع ذلك لم يثبت أنه يجوز المسح على القفاز. وأما القدم فإنه مأمور بغسلها معدول عن الغسل إلى مسحها واقتصر في المسح على البعض، فتجد أن القدم عدل بها عن أصلها وخفف فيها فجاءت إلى صورة المسح. فتنظر في مسح الرأس هل هو أشبه بالمسح على الخفين كرقصة بالعمامة أو أشبه بالمسح على الجزيرة؟ لا شك أنه أشبه بالمسح على الخفين. إذا نظرت إلى الشبه تجد أن شبهه بالخف أقوى، لأن الخف ورد النص بالمسح عليه والعمامة ورد النص بالمسح عليها، فكأنه انتقل في الرجل من غسلها إلى مسحها، وانتقل في مسح الرأس من مسحه مباشرة إلى مسح البدل القائم مقامه. فهذا النوع من القياس، قياس الشبه، تجد أنه الأقوى فيه أن يقاس على الخفين، فتقول يمسح ظاهر العمامة ولا يجب مسح جميع العمامة، وإنما يقتصر على بعضها لأنه أقوى شبها بالخفين، ولأن المسح على الجبيرة جاء على سبيل الضرورة، فأنت تمسح على الجبيرة لأنك مضطر ولا يمكنك أن تكشف الجبيرة وتغسلها، ولكن في المسح على العمامة، المسح على الخفين لست بمضطر، فأنت تمسح على العمامة وإن كنت لست محتاجا لغطاء الرأس، وتمسح على الخفين وإن كنت لست محتاجا لغطاء القدم. فأصبح الشبه في كونه يمسح ظاهر العمامة ويقتصر على بعضها أقوى من قولنا إنها تلحق بالجبائر ويجب تعميم العمامة كلها بالمسح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل مدة المسح على العمامة هي نفس مدة المسح على الخفين؟ أثابكم الله. المسح على العمامة غير مؤقت، ولذلك يبقى على إطلاقه لأن الشرع أطلقه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين تخصيص الجورب بالصفيق دون الرقيق وبين القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقام؟ أثابكم الله. بشرط أن تثبت أن هذه الشراريب الخفيفة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح الشراب في زمانه مترددا بين هذا النوع السخين وبين هذا النوع الرقيق. الذي كان معهودا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من التساخين التي وردت فيها الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الغليظ، لأنهم كانوا يريدون ستر القدم عند الوطأ والمشي، وسميت غزوة الرقاء بسبب هذا، لأنهم يجدون المشقة في المشي وهم محتفون، فلو كانوا يلبسون الشراريب الخفيفة لم يكن هناك فائدة ولم تكن هناك حاجة لستر القدم. وعلى هذا فإن ترك الاستفصال أيضا هذه القاعدة ما ترد إلا في حال السؤال، يعني لو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أأمسح على الجوربين؟ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح على جوربيك لصح، تقول لم يستفصل منه، لكنها جاءت حكاية فعل مسح على جوربيه، ولم تجئ بصيغة القول حتى تقول ترك الاستفصال فيما، حتى نقول إن ترك الاستفصال هنا إن قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. هذه قاعدة ليست بواردة هنا وليس لها محل، وينبغي في القواعد الأصولية أن توضع على حسب ما وضعه العلماء رحمة الله عليهم في مناهجهم في أصول الفقه. فمثلا في حديث الأعرابي لما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل منه، ممكن أن تقول في عدد من جملة من المسائل والأحكام التي قيل فيها بتعميم الكفارة في هذه المسألة أن تقول إن هذا يستقيم فيه قول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. مثلا جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة انطلقت حاجة أفأحج معها وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. هنا يستقيم أن تقول ترك الاستفصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هل الرفقة التي معها مأمونة، هل معها نساء، هل معها رجال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني حج مع امرأتك ولا تدعى تسافر بدون محرم مطلقا سواء كان في رفقة مأمونة أو في رفقة غير مأمونة. هنا يستقيم في الأسئلة والأجوبة تقول ترك الاستفصال، لأن المقام مقام سؤال وجواب. أما في حكايات الفعل والنصوص الواردة في حكايات الفعل هذه لا يستقيم فيها قوله بترك الاستفصال أنه نزل منزلة العموم في المقال. وهنا أنبه بعض طلاب العلم أنهم ربما يقرؤون عن بعض القواعد ولكن لا يحسنون تطبيقها أو يسمعون ببعض القواعد فيستدلون بها دون إحسان لتطبيقها، فليس كل قاعدة تسمع تطبق. وينبغي على طالب العلم إذا سمع بالقواعد وأراد تطبيقها أن يقرأها على علماء وأجلاء وأن يعرف ضوابط التطبيق، وإلا تزل به القدم، لأن هذه القواعد منضبطة ولها أصول إذا خرجت عن مسارها ربما أفتى الإنسان بحل الحرام وتحريم الحلال والعياذ بالله، وهذا مجرد. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في القواعد الفقهية يحذر من الإغراق في القواعد الفقهية خشية أن طالب العلم يسترسل فيها فيحل ما حرم الله. وعلى هذا مثلا لو قلنا أن جلب المصلحة، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قد يترك الإنسان فرائض الله عز وجل على هذا، فتجده ربما يقول إن جلب المصلحة، إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فيعتبر أي مفسدة. فإذا نودي للصلاة مع الجماعة يقول أخشى الرياء، فإذا ما أصلي مع الجماعة، لأن القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالإغراق في القواعد الأصولية والفقهية ربما يخرج الإنسان إلى تحريم ما أحل الله، أو تحريم ما حرم الله، أو ترك الواجب الذي فرض الله، أو إيجاد ما لم يوجبه الله. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتقيد في هذه الأمور، وينبغي أن لا يستدل طلاب العلم، خاصة أننا نسمع أن بعضهم يناقش بعضا فيستدل ببعض القواعد بطريقة عجيبة غريبة. ولذلك ينبغي التقيد في مثل هذا، وأن لا يتناول طالب العلم المواد الأصولية التي هي في أصول الفقه من قواعد وضوابط إلا وله علم وإلمام وإدراك وله دربة وخبرة على أيدي العلماء، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا لبس جوربين خفيفين أو أكثر فهل تأخذ حكم السخين؟ ثابكم الله. لبس الجورب على الجورب كلبس الخف على الخف، وقد بينا أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على المباشر، وقلنا بعدم جواز المسح على الخف إذا كان تحته خف، وإنما يمسح على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت بها السنة، وهي الخف المباشر للمحل المأمور بغسله أعني القدم. فأما إذا لبس خفا على خف فإنه لا يمسح إلا على المباشر، وبناء على ذلك فالعبرة في الجورب الرقيق بما ولي القدم، فلما كان الذي يلي القدم رقيقا سرى عليه الحكم بالمن واعتبر وصفه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تعدت العمامة محل الفرض وكانت طويلة هل يمسح عليها كلها أم يكتفى بمحل الفرض؟ أثابكم الله. سبحان الله، ومتكتف بالعمامة يعني تعدت محل الفرض يعني متكتف بها ورأس ويستر الرأس، فكيف يعني مثلا أما وضعها يعني على الرأس معنى أنه يغطي جبهة فهذا كرهوه وقالوا أنه صنيع أهل الكبر، يعني أنه ينزل العمامة إلى حواجبه كانوا يكرهون، وإنما يستحبون كشف النواصي وكشف هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة. ولذلك قال الله عز وجل في الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فدل على أنهم كانوا يعني ما عهد عنهم لو لم يكن السيما يظهر دل على أنه كان معهودا ومعروفا بينهم. أما إذا وضعها بمعنى أنه ستر هذا ممكن على هذا الوجه يمكن أن تكون مجاوزة لمحل الفرض، لكنها مجاوزة يسيرة ليست بتلك المجاوزة. أما بالنسبة لطرف العمامة وهي الذؤابة فإنه يكون فيها إسبال كما يكون في الثوب، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في القميص والعمامة. قال العلماء إن الإسبال في العمامة إذا قعد ارتخت على الأرض، لأن إذا ارتخت على الأرض اتسخت وتغيرت، كما أن الثوب إذا ارتخى على الأرض تغير، وكذلك إذا طأطأ رأسه بركوعه أو نحوه تدلت وأصابت الأرض، فقالوا هذا من الإسبال، وإنما يكون إذا كانت ذؤابتها أو عذبتها طويلة. أما إذا كان الإنسان يريد السنة فالسنة قضى أربع أصابع، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أنه يكره المبالغة في إرسال طرف العمامة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في حديث خزيمة رضي الله عنه أنه سئل عن المسح على الخفين فقال صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة، ذكرتم أنه ورد بصفة الخبر، والمراد به الإنشاء، فما هو المقصود بذلك؟ أثابكم الله. العرب تتجوز في الأساليب، فتارة يأتي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا والمراد به الإنشاء، فلما قال في حديث علي بن أبي طالب وحديث خزيمة الذي ورد في السؤال حديث علي ثابت وصحيح، يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهم والمقيم يوما وليلة، هذا خبر يمسح جملة خبرية، ولكن المراد بها الإنشاء، أي امسحوا إذا كنتم مسافرين ثلاثة أيام، وامسحوا إذا كنتم مقيمين يوما وليلة. هذا من التجوز، العرب تتجوز فتعبر، مثلا تعبر بالجملة الماضية على شيء سيأتي، فالخبر قد يستعمل بمعنى الإنشاء، والإنشاء يستعمل بمعنى الخبر. مثلا تعبر بصيغة الماضي لشيء تفيد تحقيقه، كقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ويقول فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، معنى أن يوم القيامة وشدائدها وأهوالها وبعث الله عز وجل العباد فيه سيأتي، وأنه محقق كأنه قد جاء. وهذا كما قلنا تحقيقا للخبر وإثباتا له، ومنه كذلك يحقق الخبر من باب حسن الظن بالله، كقولك في الميت رحمه الله، وقولك للرجل غفر الله له. هذه كلمة رحمه الله إذا قلت في ميت رحمه الله من باب الفعل، وقصدك اللهم ارحمه، كما قال سبحانه وتعالى عفى الله عنك، أي أن الله قد عفى عنك. وكذلك قولك للرجل غفر الله لك، أي اللهم اغفر، اللهم أسأل الله أن يغفر لك. وكقولك للرجل عفى الله عنك، أي اللهم أسأل الله أن يعفو عنك. هذه كلها أساليب واضحة ومشهورة ومعروفة في لغة العرب، فيعبر بالخبر ويراد به الإنشاء، ويعبر بالإنشاء ويراد به الخبر. وقد يأتي حتى اللفظ بصيغة يراد بها غير ظاهرها كالتهديد ونحوها، مثلا كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، وإذا حللتم فاصطادوا، والمراد به الإخبار بحل الصيد، فهو أمر بمعنى الخبر. وكقوله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، وليس المراد اعملوا ما شئتم أي حل لكم أن تفعلوا ما شئتم. وكقوله سبحانه ذق إنك أنت العزيز الكريم، إنما المراد به الإهانة والإذلال. كل هذا معروف في أساليب العرب، ولذلك كانت لغة أعظم اللغات وأجلها وأوسعها، لما اشتملت عليها من المعاني البديعة والأسرار الجليلة الكريمة، حتى كانت في هذه المرتبة. فالقول بأن الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر أمر معروف، ونبه العلماء عليه وذكروه في أساليب الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يمسح على ما يعرف اليوم بالغتر والشمر؟ أثابكم الله. لا، الغترة والعمامة الشماغ المعروفة في زماننا إذا كورها ولفها كالعمامة يمسح عليها، أما إذا كانت مرسلة ومسبلة فلا حرج، فلا يمسح عليها. وأنبه على مسألة ذكرها بعض طلاب العلم أصلحهم الله، وهي مسألة حقيقة غريبة، يقولون إنه إذا أرسل العمامة على هذه الصفة دون أن يرميها على طرف كتفه أن هذا من الإسدال المنهي عنه في الصلاة، وهذا لا يعرف لأحد يقول من أهل العلم، لأن هذه العمامة لا تدخل في الإسدال، وهذا الشماغ وهذه الغترة ليس من الإسدال في شيء. السدل المنهي عنه في الصلاة قيل المراد به سدل الرداء، وذلك أنهم كانوا يلبسون مثل الإحرام، يلبسون لأسفل البدن الإزار ولأعلى البدن الرداء، فالرداء إذا صلى المصلي به وأرسله فإنه ينكشف صدره، وهي هيئة لا تليق لمن يقف بين يدي الله عز وجل، ولذلك قالوا إنه إذا صلى يرمي بطرف الرداء على كتفه الأيمن أو على كتفه الأيسر، لأنه أبلغ في الإجلال وأبلغ. هذا وجه السدل، قلنا هذا المراد به السدل لأنه على هذه الصفة ينكشف صدره، وهذا معروف ومعهود. وينبغي دائما في النصوص أن يرجع إلى كلام العرب والدلالات العربية المعروفة، ولا يفسر كل إنسان نص بما عنا له وما ظهر له، فإن هذا لا يدخل في السدل، وليس من السدل في شيء ما عرف في زماننا بلبس الشماغ والغترة، فهذا ليس من السدل في شيء، إنما يجوز لبسه لأن الأصل الإباحة. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال العلماء في هذه الآية دليل على أن الملبوسات الأصل فيها وغيرها من المباحات أنه ينتفع بها الآدمي، حتى يدل الدليل على تحريم لبسها، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل كل لباس لا يكون عليه عرف الناس يعتبر من لباس الشهرة، أم ما هو الضابط في لباس الشهرة؟ أثابكم الله. لباس الشهرة ورد النهي عنه، وأن من لبس لباس الشهرة شهر الله به يوم القيامة، والمراد بذلك التميز وقصد التميز، وعلى هذا قال العلماء إنما ورد فيه الوعيد بقصد التميز، وأما مطلق اللباس إذا كان مختلفا عن المعتاد المعروف فلا يوصف بكونه شهرة. ألا ترى الفقير إذا اشتد عليه الأمر وضاقت عليه الحاجة لبس اللباس الذي لا يبقى أحد إلا ونظر إليه من ضيق يده وفقره وحاجته، ولربما لبس ما لا يلبس، فهذا لأنه غير قاصد للتميز. المراد بلباس الشهرة الشيء الذي يلبسه الإنسان بقصد التميز عن الناس، وهذا كما يقول بعض العلماء ويؤكده بعض الباحثين في التربية أنه منهج نبوي قصد به لزوم الجماعة، لأن الشخص إذا شذ عن الجماعة في لباسه لا يأمن أن يشذ في أفكاره، وإذا كان عنده تميز وجرأة أن يأتي عن المجتمع ويتميز بلباس متميز منفرد كان عنده جرأة على أن لا يبالي بالناس. ولا شك أن الإنسان لا يبالي بالناس إذا أخطأوا ولا يكون معهم إما إن أخطأوا، ولكن إن أصاب كان معهم ووطن نفسه على ذلك. فإذا وجد عندهم اللباس المعهود الذي فيه ستر لعورته وحصول المقصود ويحصل المقصود به فإنه يكون مع جماعة المسلمين ولا يتميز عنهم، فكأنه علاج نبوي للشذوذ والتفرد عن الناس. فإن الذي عنده شذوذ في ملبسه غالبا أنه يكون عنده هذه الجرأة وحب هذا الشيء حتى تجده يتميز عن الناس في أحواله وعاداته، حتى لربما ترك الإسلام والعياذ بالله فينسلخ منه شيئا فشيئا. فالجرأة على مفارقة الجماعة والشذوذ عنها منع منها الشر حتى في الصلاة، ولذلك أمر الرجل إذا دخل المسجد أن يدخل مع الإمام كيفما وجده، فإذا وجده راكعا ركع معه، وإن وجده ساجدا سجد معه، بل حتى ولو وجده قبل السلام بلحظة. قال جمهور العلماء يجب عليه أن يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، أي شيء أدركتموه ولو قبل السلام بلحظة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المسجد فصليا، فأمرهما بالصلاة حتى ولو كان الرجل قد صلى في بيته. قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، وقال لأبي ذر صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، كأنه شيء من التعويد. ولذلك شرعت الجماعة، فالمسلم 5 مرات في اليوم وهو يخرج مع الجماعة ويدخل معهم ويصلي معهم ويركع معهم مع إمام واحد ينضبط بجماعة المسلمين ويكون عنده الشعور. ولذلك تجد غالبا المحافظ على الإسلام محافظ على شعائره دائما تجده مع جماعة المسلمين، لا يشذ عنهم ولا ينفرد عنهم ويكره الشذوذ وينفر منه، فهو شيء من التربية مع ما فيه من المقصود الشرعي من كون الشهرة يقصد الإنسان بها شيئا من الرياء والتعالي على الناس. نسأل الله العظيم أن يعافينا بمعافاته التامة الدائمة، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي السؤال قبل الأذان العرف عند العلماء رحمة الله عليهم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسميه العلماء العرف المعتبر، وهو العرف الشرعي، وهو الذي يعتمده العلماء وجرت عليه القاعدة 5 من قواعد الفقه الإسلامي، العادة محكمة. هذا النوع من العرف حجة ويرجع إليه ويحتكم إليه في مسائل القضاء وفصل خصومات، وقد أشار الله إلى اعتبار هذا العرف في قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله سبحانه عاشروهن بالمعروف، أي بما جرى به العرف من محاسن الأخلاق ومكارمها وما يكون فيه من الخير. فهذا النوع من العرف بما جرى من محاسن العادات ومكارم الأخلاق ولم يتعارض مع الشرع حجة ويحتكم إليه، وإذا وقعت بين الناس خصومة في الحقوق وفي الأقضية يرجع إلى عرف كل قوم بحسبه كما قرر هذا العلماء. فلو اختصم رجلان في بناء نرجع إلى من له إلمام بالبناء، فقال أحدهم هذا البناء خطأ، وقال الثاني بل بنيته على الصواب والسنن فأريد حقي، فحينئذ يرجع القاضي إلى أهل الخبرة وما جرى عليه عرف البنائين، وهكذا بالنسبة لبقية المسائل التي تكون في فصل الخصومات. فهذا عرف محتكم إليه ومقرر في الشرع وله قاعدة مشهورة، العادة محكمة. النوع الثاني هذا العرف طبعا يعتبر حجة ويرجع إليه بضوابط شرعية ذكرها العلماء في كتب قواعد الفقه في شرح هذه القاعدة. النوع الثاني من العرف وهو العرف المخالف للشرع، وقد أشار إليه بعض العلماء، إذا جرى العرف بالحرام، يعني انتشر في بلدة فعل أمر محرم حتى أصبح عرفا لهم، ما حتى سواء في ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فمثلا لو جرى العرف في قرية أنهم لا يكرمون الضيف فإننا لا نقول هذا عرف ويحتكم إليه، فإذا جاء الضيف نقول أنهم آثمون بتركه مع أن عرفهم قد جرى بعدم إكرام، فنقول هذا عرف ساقط ولا يعتد به ولا يرجع إليه. وهكذا لو جرى العرف بكشف العورات والسوءات أو بكلمات محرمة كل ذلك لا يرجع إليه ولا معول عليه. فالمقصود أن قول العلماء أن رجوع العلماء إلى العرف الرجوع إلى العرف الذي لا يخالف الشرع. أما لو أن الناس نسوا السنة أو ألفوا شيئا خلاف السنة وجاء رجل يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من السنة نقول إن هذا شهرة فهذا محل نظر، فأنت لو قلت بهذا للزم منه أنه لو جرى العرف بين الناس في بيئة أنهم لا يعرفون الخف ولا يمسحون على الخف وجاء طالب علم يريد أن يعلمهم ولبس الخف لكان هذا لباس الشهرة، ولزم منه أن تقول إنه في هذه الحالة لبس لباس الشهرة. نقول إن لباس الشهرة شرطه أن لا يكون له أصل شرعي، أما لو كان له أصل شرعي والإنسان مقصود حسن فإنه حينئذ مأجور غير مأزور ولا حرج عليه في ذلك ولا ملامة عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، لو كان الجوربان ثخينين ولكنه مع كثرة الاستعمال بليا وأصبح خفيفين فليجوز المسح عليهما؟ أسابكم الله. إذا انتقل الجورب تشقق وتقطع حتى صارت ترى من تحته البشرة وكان رقيقا فحينئذ ينزل منزلة الجورب الرقيق ولا يمسح عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إزالة المرأة لشعر يدها وما نبت في وجهها وما أشبهه من الشعر الموجود في الأماكن المختلفة؟ أسابكم الله. الشعر من خلقة الله، ولذلك قال العلماء لا يجوز إزالة الشعر إلا بما ورد الشرع بالإذن بإزالته أو كان وجوده فيه ضرر على الإنسان. فأما إذا لم يكن هناك ضرر ولم يدل الدليل على جواز إزالته فإنه لا يزال ولا ينتف ولا يحلق، وهذا هو الأصل الشرعي لأن تغيير الخلقة محرم. قال صلى الله عليه وسلم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فخلقة الله بوجود الشعر، خلقه كثيفا عند هذه ورقيقا عند هذه وخلق هذه بدون شعر، فحينئذ ليس لأحد أن يغير هذه الخلقة، كما أنه ليس لها أن تغير في صفات جسمها وحالها. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الشعر من تغيير الخلقة، فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فوصف صبغة الشيء باللون أنه من التغيير. وقد قال في الحديث الآخر المغيرات خلق الله، فدل على أن العبث بخلقة الشعر من جهة صفته ولونه وكذلك بإزالته وقصه أن هذا من تغيير الخلقة. وعلى هذا فإنها لا تزيل شعر القدمين ولا شعر اليدين، وهي خلقة الله التي خلقها عليها. وقال بعض العلماء يجوز لها أن تزيل هذا الشعر من باب التزين لزوجها والتجمل له، وهذا مبني على الاستحسان والأقوى الأول. وأما بالنسبة لما يستثنى في إزالة الشعر بالنسبة للمرأة غير الإبطين والعانة فإنه يجوز لها أن تزيل الشارب وتزيل اللحية، لأن هذا خلاف ما خلق الله عليه المرأة، وحينئذ يجوز لها إزالة هذين النوعين في الوجه خاصة. أما حواجبها وما بين الحواجب وما على أعلى الوجنة فإنه لا يزال لأنه من النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وعلى هذا قالوا إنه لا يجوز إزالته. قال بعض العلماء لو لم نقل للنساء بجواز إزالتهن بشعر الرجلين واليدين لكان في ذلك حرج ومشقة، وهذا اجتهاد مع النص، فإنك لو تأملت شعر الحاجبين في بعض النساء فإنه يكون مزعجا ويكون مشوها لها، وإذا اتصل حاجبها لربما أزعج، ومع ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لو أقدمت على إزالته أو تخفيفها أو قصها أو العبث به. وعلى هذا فإن هذا الاجتهاد قد دل الشرع على عدم الاعتداد به، والأولى والأحرى بالمسلمة أن ترضى بما كتب الله لها، ولله الحكمة في ذلك، فإن المرأة ربما إذا شعرت بالنقص في جمالها لربما عصمها الله من فتن يكون خير لها أن تعصم منها، ولربما نظرت إلى نفسها نظرة النقص فأمنت على دينها. ولكن لو أزالت وبالغت في الإزالة فنظرت إلى زوجها لا يحسن النظر إليها ولا يحسن منها ما يكون منها من تجمل ربما زلت القدم بعد ثبوتها فتندم حين لا ينفع ندم، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة مر على نفاسها أسبوع وهي في حيرة من أمرها، حيث أن الدم ينقطع عنها ليوم أو يومين ثم يعاودها، فهل تجب عليها الصلاة إذا انقطع عنها؟ أثابكم الله. إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض والنفساء يوما كاملا، ورأت إحدى العلامتين القصة أو رأت الجفوف وهي الغالبة العلامة الثانية، فإنها تعتبر نفسها طاهرة على أصح قولي العلماء، وتحسب هذا اليوم يوم الطهر، فتغتسل وتتوضأ وتصلي فروض ذلك اليوم. أما إذا كان دون اليوم ونقص عن اليوم أو لم ترى الجفوف ولا القصة البيضاء، فإنها تحتسبه من الحيض والنفاس حتى تتم عدد الحيض عادتها من الحيض، وكذلك عدد النفاس المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة لمن ظن أنه لم يقرأ فقرأها مرة أخرى؟ أثابكم الله. من كرر قراءة الفاتحة لوسوسة أو ظن أنه لم يقرأها فأعاد القراءة فصلاته صحيحة قولا واحدا عند العلماء، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يتبين له أنه أخطأ وكرر، فإذا تبين له أنه أخطأ وكرر يسجد سجود الزيادة لأنه زاد ركن القراءة، وإما أن لا يتبين له شيء فحينئذ يسجد قبل السلام سجود الشك. وأما إذا كررها متعمدا فللعلماء قولان: قال بعض العلماء من كرر قراءة الفاتحة فإنها تبطل صلاته لأنه كرر الركن، كما لو ركع مرتين وسجد ثلاثا، لأنه كما أن الركن يكون بالفعل يكون بالقول، والفاتحة ركن قولي على ظاهر السنة، فإذا كررها مرتين أو ثلاثا كان كمن ركع مرتين في الركعة الواحدة وكمن سجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة. وقال بعض العلماء إنه لا تبطل صلاته وإنما يلزمه سجود الزيادة، والأول أقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو آخر الدروس قبل الاختبار، ولكن إن شاء الله الأربعاء الذي هو قبل شهر رمضان، الأربعاء آخر شهر شعبان، سيكون إن شاء الله الدرس فيه بعد المغرب، وصلى الله وسلم.